أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن كلامة الناظر المفروض من حيث الجنبوع. مقتضى القواعد العربية الهامة قبلها به الأيد الواهدين أن يكون الزوج فيزا لنفسه لمقابل هيئات، فإن القضية الشرعية متكفلة بتعليق جملة بجملة إلى فرق بين أن تكون القضية قدرية وأن تكون إنسائية. فمثاب قوله سبحانه لله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا أن الجملة الأولى معلقة ومتوقفة على الجملة الثانية، فإن الآية المباركة وإن لم تكن من القضية الشرعية صريحا لكنها من القضية الشرعية معنى، فمعناه أن من استطاع يجب عليه الحج. فالمستفاد من الآية المباركة أن وجوب الحج معلق ومتوقف على الاستطاعة. حاجة ما تقتضيه القضية الشرعية بحسب ما يستفاد منها عرفا. وعلى ذلك وافق شيخنا الأنصاري رحمه الله نفسه في كتاب المفاتيح، وذكر أن التعليق في العهود والإيقاعات ماطل من جهة الإجماع، لا أنه غير ممكن في نفسه. فلو فرضنا أن زيدا طاع جاره معلقا على شيء يشك في وصوله، فقال إن كان هذا اليوم يوم الجمعة فقد بعتك داري، أو إن جاء زيد من سفره فقد بعتك داري، أو غير ذلك من أنهاء التعليم. فحكم بالإسلام في هذه الموارد من جهة الإجماع المدعى في باب المعاملات بالمعنى العام والعام من العهود والإيقاع، وأن التعليق باطل والتسلية من ذلك باب الوصية، وأنه لا مانع من الوصية، وكذلك في باب التعليق جعل الحرية معلقا على الموت فيقول ابن الشيخ أن تهر من رسول الله مثلا. التسلية هذا وأن التعليق فيهما لا بأس به، وأما في غير ذلك فالتعليق أمر ممكن إلا أنه يحكم بإسلامه من جهة الإجماع لا أنه غير معقول، إلا أن في تقريرات شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه التقريرات المعروفة المسمات بمقارع الأنظار لا نسب إلى الشيخ قدسة الروح أنه أنكر وضوء الحيض إلى الوجود نفسه، وأن يكون الوجود معلقا على شرط، ولذلك أرجع جميع الحيوض إلى الواجب فجعله قيدا لمتعلق الوجود. سمعنا سمعنا قوله في حاله بناء على هذا لله على الناس حج البيت لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ان الحج مقيد بذلك. الوجود فعلي الا ان الواجب هو الحج الصادر من المستطيل، فالقيد يرجع الى الحج لا إلى الوجود، لا أن الوجود معلق على الاستطاعة ومفروض بالاستطاعة. فكيف ما كان فقد قيل باستحالة رجوع القيد إلى الوجود واللزوم رجوعه إلى المادة أي متعلق الوجود، سواء كان هذا من الشيخ أو لم يكن. على أي حال رأى هذا موردا للبحث ومهلاً للنفي والإثبات، وأن هذا أمر ممكن فيؤخذ بظاهر القضية الشرعية ويلتزم بأن الخير خير بمفاضل الهيئات، أو أنه أمر مستحيل لا ينجز، فلا بد من دفع اليد عن الظهور، لأن الظهور إنما يبتدع فيما إذا كان الأخذ به ممكنا، وأما إذا لم يمكن ذلك فلا بد من التعليل والأخذ بخلاف الظهور. والكلام هنا يقع في مقامين، تارة فيما ذكره صاحب التقريب من شهادة رجوع القيد إلى الإسلام فاض الهيئات، فلا بد من رفع اليد عن الظهور لاستهالة ذلك، وأخرى في لجوب رجوع القيد إلى الماضي في لزوم ذلك، وللملازمة يكون هذا مستهلا ولو فرضنا أن الاستهالة لم تثبت في نفسها، إلا أن الاستهالة تثبت من جهة وجود الجسد. وفي بارة أخرى الأمر هنا دائر بين أن يرجع القيد إلى مصاب الهيئات فيكون الوجود مخصوصا ومعلة على شيء، لدينا أن يرجع إلى المادة، إذا رجع إلى أحدهما لا محالة لا يرجع إلى الآخر. الآن دائر بين هذين، فتارة يقال برجوع القيد إلى المادة لأجل استهالة الآخر وأنه لا يمكن رجوعه إلى مفاد الهيئة، وأخرى يقال برجوعه إلى مفاد إلى المادة لم يتعلق الحب باعتبار اللزوم ذلك، يعني تارة من جهة الإيجاب وأخرى من جهة السؤال. تارة يقال بذلك لدليل يلزمنا بذلك ولبرهان يقتضي رجوع القيد إلى متعلق الحب لا إلى الحب نفسه، وأخرى من جهة أن الشرف الآخر وهو رجوع القيد إلى مفاد الهيئة مستحيل، فبالملازمة يرجع القيد إلى المتعلق لا إلى الحكم نفسه. فالكلام هنا يقع في مقامين لا محالة، المقام الأول في استهالة ذلك وعدم استهالته، لأن يمكن أن يرجع القيد إلى مفاد الهيئة أو أنه لا يمكن ذلك. بعد الفراغ عن إمكانه نتجمل في المقام الثاني أن هذا إذا كان ممكنا في نفسه، فهل هنا ملزم برجوع القيد إلى المادة وإلى متعلق الحب حتى من جهة ذلك الملزم ننكر الواجب المفروض ورجوع القيد إلى مفاد الهيئة لن كان في نفسه أمرا ممكنا أو لا ملزما لذلك؟ إذا لم تثبت الاستهالة ولم يكن ملزما لرجوع القيد إلى متعلق الحب، حينئذ نلتزم بما هو ظاهر القضية من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، ونلتزم بأن الوجود مثلا هو مشروط لا أن القيد قيد للماضي. ذكر في وجه الاستهالة أمور، يعني ما يمكن أن يكون منشأ للقول بالاستهالة أحد أمور. الأمر الأول أن مفاد الهيئة من المعاني الحرفية، والمعاني الحرفية معاني جزئية، والجزئي غير قابل للإطلاق والتقليد، فلا يمكن أن يكون المعنى المستفاد من الهيئة في محل الكلام وهو الوجود، وهكذا بقية الأحكام. لا يمكن أن يكون مطلقا تاركا ومقيدا أخرى ليرجع القيد إليه فيكون مقيدا، بل الإطلاق والتقليد إنما يؤخذان في متعلق الحب كالحج مثلا، فتارة يجب الحج على الإطلاق وأخرى يجب الحج من المستطيع الحج الخاص، فتكون الخصوصية معيدة في الألف الحج لا في الهدوء. الوجود أمر جزئي شخصي غير قابل لأن يكون مثلك لأن يكون مقيدا حتى يرجع التقييد إلى الوجود. المعاني الجزئية ليس فيها إطلاق وتقييد. هذا أهد الوجود. الكلام في المعنى الهرجي تقدم في الكلام وذكرنا أن ما هو المعروف من أن المعنى الحرفي جزئيون هذا لا أساس له، بل المعاني الحرفية معاني في قبال المعاني الإسمية وهي في الأكثر، يعني الحروف في الجر وأمثال ذلك في الأكثر موجبة للتحديد ولتغيير المعاني الإسمية. فمثل قولنا مثلا سر من البصرة إلى الكوفة أو اقرأ من أول الكتاب وغير ذلك من المعاني الحرفية، الأكثر أنها يوجب تقييدا في المعنى الإسمي، لأن السير كلي قابل للتقييد من جهة الزمان من جهة المكان من جهة الملابسات، الحروف يجعف لأجل ذلك. وأما مفاد الهيئات في الإنشاء فمفاد الهيئات في مقابل هذه الحروف قلنا إن الإنشاء إنما هو بمعنى إدراج أمر نفساني، هذا الأمر النفساني يوجد في النفس ويبرز بمبرز في الخارج. الهيئات يعني هذا القسم من الهيئات لا كل يأتي هذا القسم من الهيئات المعبر بالجمل الإنسائية، الهيئة بزعت فيها لإبراز أمر النفساني اعتبار من الاعتبارات النفسانية، ولا معنى هنا لأن يقال بأن الإنشاء مطلق أو مقيد، فإن الإنشاء يوجد في الخارج وغير قابل للإطلاق والتقييد. ومن يدعي رجوع الكيد إلى مفاد الهيئة لا يقول بأن الإنشاء مقيد أو أن الإنشاء مطلق، الإنشاء كالإخبار، كما أن الإخبار يوجد بالمال عند التكلم بالجملة الخبرية مثل زيد قائمون، ولا معنى لإطلاقه وتقييده. كذلك الإدراك الذي نعبر عنه بالإنشاء هذا أيضا غير قابل للإطلاق والتقييد، والقائل بالواجب المسلوب لا يدعي أن الإنشاء مقيد وهذا غير معقول، لأن التقييد بالإنشاء غير معقول، لأن الإنشاء أمره طائر بين الوجود والعدم، إما يوجد أو معدوم، لا معنى لأن يكون موجودا مطلقا أو موجودا مقيدا، بل هو موجود يوجد في الخارج أو أنه معدوم. وهذا ليس بمحل للكلام لا في المقام ولا في العقود والإيقاعات، لأن التعليق يوجد البطلان أو لا يوجد البطلان لا يراد بالتعليق هناك، التعليق بالنسبة إلى نفس الإنجاء فإنه أمر غير معقول. وكذلك بالنسبة إلى المبرز وهو الاعتبار النفسي هذا أيضا كذلك، الاعتبار النفسي في الإنجاء تتكفي الحكاية في الإخبار هذا أيضا غير قابل للإطلاق والتقييد، بل إما هو موجود أو غير موجود، فعند قولنا زيد قائمون يتكف بهذه الجملة الخبرية بمقتضى تعهد الماضي أن المتكلم قصد الحكاية عن قيام زيدين. قصد الحكاية أمر نفساني موجود في نفس المتكلم، هذا أيضا غير قابل لأن يعلق على شيء، يعني لأن يكون مطلقا لأن يكون مقيدا، بل هو إما موجود حقيقة المتكلم بهذا الكلام قاصد للحكاية كما يدل عليه الله، أو أنه غير موجود، يعني المتكلم على خلاف تأخذه الوجعي لم يقصد الحكاية، وإنما تكلم بهذا الكلام استهزاء أو فطرية أو بناء آخر من الدواعي، ولم يكن قاصدا للحكاية. الإنكار بعينه هو الإثمار من هذه الجهة. إذا تكلم المتكلم بمثل هذا الكلام يعني بالجملة الإنكارية فهو إما قال إما أنه معتبر في نفسه شيئا لقد أبرزه بهذه الجملة الإنكارية، أو أنه غير معتبر لذلك. الاعتبار المقيد هذا الاعتبار المطلق أمر لا معنى له، ولا يريد القائل بالواجب المسلول لا يريد تقييد الاعتبار أو إطلاق الاعتبار، أن الاعتبار إما مطلق وإما مقيد. الاعتبار أمر يتصف بالوجود والعدم، إما موجود أو أنه غير موجود. فكلمة بعت مثلا أو كلمة إسأل فهكذا الوجه مدرج لاعتبار نفسي، ذات صيف من الاعتبار وهذا صيف آخر. هذا الاعتبار النفسي إما أنه متحقق فالكلمة قد استعملت، بل في معناه يعني كشف عن أمر ثابت في النفس، أو أن هذا المكشوف بل ليس له وجود، وإن كانت الدلالة موجودة يعني الكشف موجود لا واقع له، وإنما المستعمل قد استعمله بداء آخر كذلك من سكرية أو غير سكرية. لعلى كل حال الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى الاعتبار أمر لا يقال، إنما الكلام بالنسبة إلى المعتبر ما تعلق به الاعتبار، هذا هو الذي يكون التقييد راجعا إليه، كما يكون التقييد راجعا إلى ذلك يعني تعلق بقصد الحكاية في الجمل الخبرية. فإذا فرضنا أن زيدان أكبر عن شيء على فقال إذا كانت الشمس طاهرة النار موجود، الإخبار موجود وجدانا، هذا غير قابل للاستفاق بالإطلاق والتبييض. قصد الحكاية موجود وجدانا، لا يمكن أن يكون قصد الحكاية معلقا على شيء. القصد إما موجود وغير موجود، ولكنه قد يحكي عن وجود شيء مطلقان وقد يحكي عن وجود شيء على تقديرين، فيحكي عن وجود النهار لكن لا على الإطلاق بل على تقدير شنوع الكلام. فالمخبر به لما حكاءً هو ثبوت الوجود للنهار لكن لا على الإطلاق بل على تقدير أن تكون الشمس طالعة، وهكذا بقية الجمل الشرطية فيما إذا كان الجزاء جملة خبرية. الإنسان أيضا كذلك قد يعتبر الإنسان شيئا على وجه الإطلاق فيقول ذهبت كهذا لك، فيعتبر الملكية من دون تقييد لشيء. الإنشاء لا تعليق فيه كما ذكرناه وهو غير معقول. الاعتبار النفسي الذي نعبر عنه بالمبرز هذا أيضا لا تعليق فيه ولا يعقل فيه التعليق والإطلاق كما ذكرناه، وإنما الكلام في تعليق ما تعلق به الاعتبار وهو المسيئات. قد يكون الاعتبار متعلقا بالملكية المطلقة من غير تقييد فيقول ملكتك هذا، لقد يكون الاعتبار متعلقا بالملكية على تقدير فيقول ملكتك هذا إن كان هذا اليوم يوم الجمعة أو إذا كان زيد جائعا من قدره أو غير ذلك من القيود. هنا محكوم بالبطلان أمر معقول، إلا أنه محكوم بالبطلان، لأن أن السؤال لم يلز هذا الأمر إلا في الرفية الملكة هذا بعد الخاطئ لا بد من ذلك. الإنشاء والإدراج من الآن، الاعتبار من الآن، إلا أن المعتبر الملكية بعد الموت، كما يمكن أن يعتبر الإنسان الملكية المطلقة كذلك يمكن أن يعتبر الملكية على تقديرين، الملكية على تقدير الموت أو الملكية على تقدير مجيء زيد من السفر أو غير ذلك. هذا أمر ممكن، بل الجلال رفت لذلك بكون المعاني الحرفية جزئية أو كلية، إذ ليس المعنى هو الملكية، بل المعنى معنى اللافظ هو إدراج هذا الكلام عن أمر نفساني وهو الاعتبار. وأما أن متعلق الاعتبار أمر كلي أو جزئي أجنبي أم من كلامنا، ذي دارة واضحة الإنشاء والإخبار من هذه الجهات، كما يمكن التعليق في نقاد الجملة الخبرية، ولا يرجع هذا التعليق إلى الإخبار نفسه ولا إلى الأمر النفساني المعبر عنه بقصد الحكاية، بل يرجع إلى ما تعلق به قصد الحكاية، يعني قصد الحكاية عن وجود النهار على تقدير الشمس، أو قصد الحكاية عن موت زيدين على تقدير كونه في الأسكار. فيقول إذا كان زيدين في الأسكار فهو مقتول لا محالة، أو إذا كان زيد آكلا لهذا الشيء وهو السم فقد مات يقينا، إلى غير ذلك من القضايا الشرطية. لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا مثلا، قصد الحكاية عن الفساد لكن لا على الإطلاق، بل على تقدير أن تكون الآلهة المكذبة. وهكذا الكلام في بقية الجمل الخبرية، كما أن التعليق في الجمل الخبرية لا يرجع إلى الإبراز ولا إلى المبرز وهو قصد الحكاية، وإنما يتعلق بمتعلق ذلك. كذلك في الإنشاء لا يرجع التعليق إلى الإبراز نفسه فإنه أمر وجد لا محالة، ولا إلى المبرز وهو الاعتبار النفسي، بل يرجع إلى متعلق الاعتبار، ومتعلق الاعتبار قد يكون هو الوجود وقد يكون هو الملكية وقد يكون هو الزوجية إلى غير ذلك موارد الإنشاء. وهذا أجنبي عن أن مقاد الحروف أمر جزئي أو أمر كلي بكلية. والحمد لله.